الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب السادس والستون، وهو كتاب فضائل القرآن. كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته المتواتر المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب العظيم فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. دخل يهودي على المأمون فأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، وجاء بعد سنة فأسلم. فسأله عن سر إسلامه فقال اليهودي: أردت أن أمتحن الأديان الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام. فجاء من كل دين بكتابه، أي جاء بالتوراة، وأرسل ثلاثة نسخ إلى الوراقين فاشتروها، وجاء بثلاثة نسخ من الإنجيل فاشتروها. بعد أن أدخل وأخرج منها، يعني حرف في التوراة وفي الإنجيل، فزاد فيها ونقص. فلما جاء في القرآن أدخل فيه زاد ونقص، فلم يشتري الوراقون منه، فعلم أن هذا الكتاب أي القرآن كتاب محفوظ. قال يحيى بن أكثم بعدما قص هذه القصة: حججت في تلك السنة وقلت لسفيان بن عيينة، حكى له القصة في الحج، فقال: مصداق ذلك، قال له سفيان بن عيينة: مصداق ذلك في كتاب الله، أن الله عز وجل جعل كتاب الله في حفظه جل في علاه. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بالنسبة لهم فإنهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فكان حفظ القرآن لله الذي تولى حفظه، لأنه كلامه هذا الكتاب العظيم لكثرة فوائده وعظيم نفعه واشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب. ومن ترتيب هذا الرجاء، فقد تحقق هذا الرجاء فإنه أكثر الأنبياء تبعا، هذا بسبب ورود حديث أبي هريرة الذي قال فيه: قال النبي: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عن أبي ذر مرفوعا قال: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، أي يعني القرآن. وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، فحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له إيه؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وفي القرآن قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال أيضا رسول الله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل مصدق أي شاهد ومصدق لمن فرط فيه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر من كان الوحي ثم توفي رسول الله بعد. اشتكى النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد نزل، إلا قد ترك. فأنزل الله والضحى، والضحى والليل إذا سجى. قصة إبطاء الوحي بسبب الجرو تحت السرير هذه شاذة. وقولة خديجة: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، قالتها خديجة توجعا. أما أم جميل فقد قالت: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، فقد قالتها شماتة. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبيته بردائه فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله. فقلت: كذبت، فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأه ما تيسر منه. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود قال: والله لقد أخذتم من في الرسول، أي من فمه، 74 سورة. وعنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: فقرأت على رسول الله فقال: أحسن. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. باب فضل قل هو الله أحد. عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن أبي مسعود الخدري رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يردده، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لا تعدل ثلث القرآن. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي سعيد الخدري، قال النبي لأصحابه: أعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليل جمع كفه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. عن سيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، يعني اضطربت وتحركت، فسكنت فقرأ، فجالت الفرس فسكت، وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اكتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تضأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. باب اختباط صاحب القرآن. وبوب له البخاري باب الارتباط في العلم والحكمة في كتاب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعنه رضي الله عنه في رواية قال النبي: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. باب استذكار القرآن وتعاهده. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة المعقلة أي المربوطة بعقال، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. عن أبي موسى رضي الله عنه النبي قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. باب مد القراءة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم. باب حسن الصوت بالقراءة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، من مزامير آل داود. باب في كم يقرأ القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي فقال: ألقني به. فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ فقلت له: كل يوم. قال: فكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صوم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صوم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: افطر يومين وصوم يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صوم أفضل الصوم، صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ علي بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تآكل به. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. باب فضل القرآن على سائر الكلام. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وخبيث وريحها مر. عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعله سائقنا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العمل به، إنك عفو كريم جواد رحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.